قال الإمام أبو عمر رحمه الله قال أحمد بن زهير عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، وعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب قتل أبوه سليمان يوم الحرة. قال رحمه الله قال أحمد بن زهير وأخبرنا مصعب بن أبي سلمة قال عبد الرحمن بن أبان عثمان كان من خيار المسلمين وكان حديث الصلاة زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجده ميتا. هذا عبارة عن تراجم للسند الذي مضى نظر الله امرأة حديث صحيح لكنه يبين بعض الأسانيد. قال أحمد بن زهير أخبرنا عبد الله ابن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن أبي سليم اسم أبي الزليم أبو سليم اسم الزليم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه عنا. هذا فيه فضل السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال هذا خاص بالصحابة من قول سمع منا، والجواب أنه ليس كذلك، هو عام من سمع منا وسمع ممن سمع منا، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وكله حكمه حكم كله له فضل حسبه. فليس من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الفضل من سمع ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، له شرف الصحبة، وهكذا حال الناس. فضل السماع سماع الحديث عليه أدلة كثيرة. قال كما سمعه فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ما معنى لا يغل عليهن قلب مسلم؟ أحسن، لا يبقى حقد ولا حسد ولا شيء من أمراض القلب على هذا، بل إن قلبه يصفو إذا قال ويصلح، قلبه يصفو ويصلح، حاصله أن هذه الثلاث علاج القلوب، علاج لأمراض القلوب. ذكر الحديث قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود محمد بن بكر وبداسة راوي سنن أبي داود عن أبي داود، وروايته الآن هي المشهورة المنشورة أكثر ربما من غيرها. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة إسناده. قال أبو عمر روى هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم أصبر قال أخبرنا محمد إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير غير مرة حدثهم متكررا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي رعاها وحفظها وبلغها رعاها وحفظها وبلغها. ثلاث أحوال اشتمل عليها قول الله عز وجل الأصل من الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو حقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. والله هنيئا لمن توفرت في هذه الثلاث يصفو قلبه وتصلح سريرته. إخلاص العمل لله ونقل العلم وتقدم العمل لا مانع، ومن أخلص العمل لله عز وجل صفى قلبه وصلحت نيته. ومناصحة أئمة المسلمين ومن ناصحه خيرا صفى قلبه وصلحت نيته حصل له خير عظيم. وهذا دليل كما قال ابن القيم رحمه الله على فساد قلوب الخوارج على انها مليئه بالغل والحقد. على المسلمين ولاة وغير ولاة، ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين المتمثلة في ولي أمرهم وفي متمسكيهم ومستقيميهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم، وهذا هو دعوتهم، فإن دعوتهم تحيط، هي عبارة عن سياج كما قال ابن القيم رحمه الله، محيطة. الذي يريد كثر هذا الحاجز يريد اختراق هذا السياج على المسلمين وخرق حائطهم والقفز على حوزتهم، وهذا هو الله الحاصل الآن. تكون الدولة قائمة ماكلة قوية متينة، وإن كان فيها بعض الخلل من أمور الواجب عليها سد ذلك الخلل، واجب عليها التثبيت المقاربة، واجب التوبة إلى الله عز وجل، الإيمان والعمل الصالح، ولكن يكون الحال أحسن. ثم إذا حصلت الخلل، حصل الخلل في الدولة وقام البغاء وقام الخوارج وما إلى ذلك، حصل ذلك الحال في ذلك السياج، يأتي من هب وهب من المفسدين يخترق ذلك السياج لإفساد المسلمين. هذا هو فجأة تعطل، أمن يزعزع، مصالح أيضا تهدر، دماء تسفك، أعراض تهتك، فساد ينتشر، ظلمات من بعضها إذا أخذت يده لم يكن جراها. كل هذا باختراق هذا السياج. فعلى المسلمين أن يتقوا الله، أن يراعوا حرمات المسلمين ومشاعرهم، وأن يحترموا بلدانهم المسلمة باعتبار ما فيها من الإسلام لا مجرد الوطنية، يحترموا دين الله لا يمكن منه الكفار. نعم، أنت مثلا أيها السائر، أنت مسكين صحيح، يريدني طالب أعداء الإسلام أن يأتوا للمسلمين فيلقطوا المسلمين، فلما حصلت المسايسة من بعض الحكام لأولئك، ربما حصل لهم بعض المواعيد، ترى المسايسة ما هي سهلة، مواعيد ربما للكفار، نسأل الله العافية، على سد بعض الذرائع التي قد تحصل على البلاد، قام هؤلاء يقولون عملاء، يقولون عميل وكذا، وأنتم قبل أيام ما كنتم تدعونهم وتريدونها هباء منثورة، وتريدونها غنما بلا راعي. وأيضا الحبل والجمل بشكل الأحوال على هؤلاء السائرين، هم الذين كلفوا ما قد يكون من المواعيد، إن حصل مواعيد للكفار أو بعض التنازلات بسبب ضغوطهم، من أجل ما حصل ضغوطهم على المجتمع وعلى الدولة، كلفوا أن هذا يسائش وهذا يسائش أكثر، وهذا يريد يتزلج إلى هذا وهكذا، حتى يحصل هذا ينتصر على هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الثوار مجرمون يا إخوان، مجرمون، مجرموا حرب على البلاد اليمنية وفتنوها، نسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم ويأخذ على أيديهم، فإنهم فتنة والله لا يشك عاقل، رجل ولا امرأة ولا جني ولا إنس، أنهم هم الدبور والشر على البلاد، هم أصل الفتنة، حتى وإن حصلت بعض المواعيد الكفار، ونسأل الله العافية، وهذا والله الذي نتخوفه، إن هذا له أسباب، وهو نظير ما حصل، يعني مثاله وتقريبه، مثاله وتقريبه إلى الجن، ما حصل أنه الرئيس قبل أيام انتقد الإسلام، طيب هذا الانتقاد يشكر عليه، يشكر عليه، ويعان عليه، قاموا ينددون يعتبرونهم متطرفا، يتلفون الى اولئك يعني في اذاعاتهم وفي نشرهم وما الى ذلك، انه يعني معنى قد اصيبت مقاتل، واننا نحن اليكم اقرب، وأنه هو رجل متطرف ومن قام من اليوم الثاني واليوم الثالث زاد على ما عليه ما هم عليه من الدعوة على دعوتهم وحي الله الناشطات ثم إلى ذلك والكلام. وهذا نظيرة الآن تقريبه أن هذه نظيرة. فإذا السبب فيما يحصل من الفساد في البلاد اليمنية أنتم أيها الإخوان المسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن معكم من المشترك والعبء عليكم والإثم عليكم أكبر لأنكم باسم الدين وباسم العلم وباسم كذلك الهدى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، فلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. التاريخ سيكون هذا تدوينا كاملا يكونه على الإخوان المسلمين أسود، تاريخ أسود. أما أولئك المجرمون فجروا من اشتراك شرافة بين زنادقة يا أخي، يعني تاريخهم أسود من قبل. هؤلاء الذين يهزون المنابر، هؤلاء الذين يهزون المنابر ويتكلمون باسم الإسلام والدين، هذه فضيحة لهم لا يغطيها سواد الليل، فضيحة لهم لا يغطيها سواد الليل أبدا. وضرب لهم علم التاريخ وإهانة لهم وإضافة لهم إلى من قد سودوا تاريخهم بفتنة على الإسلام والمسلمين، يضيفهم إلى أولئك الفرق، إلى تلك الفرق. شاءوا أم أبوا سموه ما سموه حتى وإن اختلفت مسمياتهم، لكن يا أخي البلاد فيها بقية خير، فيها أصحاب وعلماء، وفيها من يعرف الحق من الباطل ويميزه ويضبطه بأدلته الشرعية وقوانينه العلميه